الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول يوم القيامة قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. هذا الحديث يخبرنا بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. المعنى: يسأل ماذا عملت منذ بلغت؟ أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم عليك؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك. وعن جسده فيما أبلاه، فإن أبلاه في طاعة الله سعد ونجا مع الناجين، وإن أبلى جسده في المعاصي خسر وهلك. وعن علمه ماذا عمل به؟ يسأل أيضا هل تعلم علم الدين الذي فرضه الله عليه؟ لأن علم الدين قسمان: قسم فرض عين، فمن تعلم ذلك القسم الذي هو فرض عين على كل مكلف وعمل به سعد ونجا، ومن أهمل العمل، تعلم ولكن لم يعمل، هذا خسر وخاب وهلك. وأما من لم يتعلم بلغ وهو على هذه الحال، فهذا أيضا هلك وخسر إما على هذه الحال. والقسم الثاني من علم الدين هو ما زاد على فرض العين من علم الدين، من تعلمه ونفع به غيره ونفسه صار من ملوك الآخرة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا القسم الثاني ليس فرضا على كل إنسان، إنما هو فرض على بعض الأمة، فمن قام به صار له مزية على غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعنى هذه الجملة من حديث رسول الله أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي ملكه في الدنيا، فلو كان أخذه من طريق غير حرام لا يكون عليه مؤاخذة، لكن بشرط أن يكون ما أنفقه فيه أمر أباحه الشرع. فالناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. الاثنان الهالكان: الرجل الذي جمع المال من حرام ولو صرفه في سبيل البر، كأن بنى به مسجدا أو تصدق به أو حج به. كذلك الذي جمع المال من حلال ثم صرفه في الحرام، هذا أيضا هالك، كأن ورث مالا من أبيه فصار يبذر المال تبذيرا في الخمر ونحو ذلك، أو صار يصرفه للرياء ليمدحه الناس ليس لابتغاء وجه الله فقط. روى البخاري في صحيحه عن خولة الأنصارية أن رسول الله قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأما الناجي فهو من جمع المال من الحلال وصرفه في الحلال. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين، ويثبتنا على الإيمان، وأن يرزقنا من خيري الدنيا والآخرة بجاه سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.